ما هو الفرض العيني من علم الدين؟ الفرض العيني من علم الدين هو القدر الذي يجب على كل مكلف أن يتعلمه، فإذا أهمل تحصيله يكون عاصيا مستحقا للعذاب في النار، وهو علم ما يتوقف عليه صحة الإيمان وصحة العبادات من وضوء وصلاة وصوم وزكاة وجبت عليه وحج أراده، وعلم ما يباشره من معاملة كبيع أو شراء أو إجارة، وعلم ما يتلبس به ولو نفلا كذكر أو دعاء، لأنه لا يجوز للمكلف أن يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم. ومعرفة واجبات القلب ومعاصي الجوارح أي الأعضاء كاللسان وغيره، ومعرفة الكفريات للحذر منها، ومعرفة كيفية التوبة من الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواه البيهقي. وتحصيل هذا العلم يكون بالتعلم من أهل المعرفة الثقات، لا بطريق المطالعة في الكتب للأمن من الغلط والتحريف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه الطبراني. معناه: من أراد الله به خيرا أي رفعة في الدرجة رزقه العلم بأمور دينه. والجهل بعلم الدين ليس عذرا، لو كان الجهل عذرا لكان الجهل خيرا من العلم، وهذا خلاف قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالله تعالى فضل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، فلو كان الجاهل يعذر لجهله على الإطلاق لكان الجهل أفضل للناس.